نعم. ما اعرف صح وما اعرف صح ولو صح فهو زياره خبيثه لو صح. فالمراد الزياره هذا في للشهوه والمال والموافقه على الباطل. هذا الحق. واذا اهمل العلماء المراء فسدوا. اذا اهمل العلماء المراء وزووا عنهم فسد الامراء وضاعت الحقوق. فالمصلحه والخير في ان يزورهم العلماء ويرشدوهم ويطلبوا منهم التوجيه والارشاد والنصيحه عن الظلم ونفع المظلومين وازاله الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابه الى يومنا هذا. اما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم فهذا خطا من غلط لا يقوله الا جهله الذين لا يعرفون المصالح العامه.